جاءت النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين للأمة ما يجب عليها عند حصول البلاء. فأول ما يوصى به الناس تقوى الله عز وجل، وتقوى الله هي سبب النجاة والفلاح والصلاح. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولن يصيب الناس بلاء ولا كرب ولا خطب ولا تعظم الفتن والمحن إلا بسبب التقصير في حقوق الله عز وجل وكثرة المظالم. فإذا كثر الظلم بين الناس ابتلاهم الله عز وجل. فالوصية بتقوى الله والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا نزلت المصائب بالأمة أفرادا وجماعة ولجأوا إلى الله كشف الله ما بهم من البلاء، ومن اللجوء إلى الله كثرة الاستغفار والتوبة النصوح والإقلاع عن المعاصي، لأنه لا يأمن الإنسان إذا نزلت الفتن أن يصيبه شيء منها. وكم من عبد أصبح مؤمنا فأمسى والعياذ بالله كافرا، وكم من عبد أمسى مؤمنا وأصبح كافرا، وإنها الفتن التي يرقق بعضها بعضا. فكلما جاءت فتنة بكى الإنسان فيها، جاءت بعدها فتنة تجعله يبكي على التي قبلها ويسترحم نفسه فيما مضى منها. ومن هنا الواجب علينا الرجوع إلى الله وعلى العلماء وعلى طلاب العلم وعلى الأخيار الصالحين أن يذكروا الناس بالله عز وجل، وأن يقولوا للناس توبوا إلى الله وارجعوا إلى الله وأنيبوا إلى ربكم، وإن هذه المصائب التي تصيب البر والبحر والحرث والنسل ما هي إلا من أفعال العباد. ولو تأمل الناس أفعالهم في أنفسهم وفي حقوق أولادهم وأسرهم وزوجاتهم وحقوق عمالهم والضعفاء عندهم لوجدوا شيئا تهال منه النفوس. ولكن الله رحيم بعباده، دفع كثيرا من البلاء ومس الأمة ببعض البلاء كي تنتبه، وإذا انتبهت الأمة من غفلتها رجي لها الخير الكثير. أما الأمر الثالث، فعلى كل مسلم ومؤمن أن يعلم علم اليقين أن الأمر كله لله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى غالب لا يغلب، وأن الله غلاب لا يغلب، وأن الله سبحانه وتعالى يطلب ولا يطلب، وأن أمره ماض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. فعلى الإنسان أن يوطن نفسه على هذه العقيدة التي تؤمنه عند الخوف وتثبته بإذن الله عند القلق، وتكون بها البصيرة عند العمى، ولا يكون كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. الأمر الثالث عليه، إذا رزق ثبات القلب بإذن الله بالإيمان والتوحيد والإسلام والاستسلام لله عز وجل، أن يحفظ لسانه. وإن هناك فتنا مرت وفتنا ستمر وفتنا ستأتي، وإن هناك فتنا مرت وفتنا ستمر وستأتي، لا ينجو منها إلا من رزق القول السديد. على الإنسان أن يعرف أين يضع لسانه، وأن يكف لسانه عن أعراض المسلمين، وبالأخص عن العلماء وعن الأئمة وولاة الأمر والحكام، لأن أعداء الإسلام ما حرصوا على شيء مثل طعن بعضنا ببعض وسب بعضنا لبعض. كلما نزلت نازلة بالأمة وجدت من يزعق ومن ينعق تشكيكا في أهل العلم، فيخونهم في أمانتهم ويشككهم في قيامهم بواجبهم. علينا أن نتقي الله، وأن نعلم أن أهل العلم لحومهم مسمومة، ومن أراد أن يتقحم نار الله على بصيرة فليتقحم. وإذا لم يكن العلماء أولياء الله فلست أدري من هم أولياء الله. ماذا يريدون من العلماء؟ من هم هؤلاء العلماء الذين إذا قالوا سمع قولهم؟ ومتى كان الناس إذا أشر العلماء التفتوا إليهم؟ انظر إلى من يحضر عند العالم، انظر إلى اللهو والأبث. أين الناس من العلماء؟ كفى العلماء ما هم فيه من إعراض الناس واحتقارهم ونمزهم، حتى يأتي من يتصف بالخير والدين فيلمزهم ويطعنهم. وإنك لا تجد من يتكلم في العلماء بالاستقراء والتتبع، تجده أبعد الناس عن حلق العلم وأجهل الناس بقدر العلماء. العلماء يعرفون كيف يلقون الله عز وجل، ويعرفون من الذي يقولون ومن الذي يعلمون، وهم الأمناء على واجبهم وحقهم. فاتق الله عز وجل، اتق الله أن تقف بيني وبين الله وخصمك أحد من أهل العلم، وعلينا أن نربي شباب الأمة وأن نربي الأمة على الأدب في هذا الأمر، وأن نعلم أن العلماء ليست لحومهم رخيصة، وأن من استساغ لحما من العلماء فإنه سيغص به في الدنيا قبل الآخرة، وهذا حذر أحذر به من يخاف الله والدار واليوم الآخر. وأرجو من كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكف لسانه عن أهل العلم، وعليه أن يتق الله عز وجل، وأن يعلم أن العلماء يعلمون ما يقومون به من واجبهم، وأنهم يجتهدون، وقد جعل الله عز وجل مراتب المنكر معلومة معروفة، وعلى كل إنسان أن يتق الله عز وجل في نفسه وأن يشتغل بعيدا عن عيب الناس. أما الأمر الثالث فاعلموا أن النصوص كلها واردة وصحيحة وثابتة على الأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر، وهذا أمر ثابت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعقيدة أهل السنة والجماعة على هذا أن المسلم مطالب بالسمع والطاعة. وصحة الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن، دائما إذا سئل عن الفتن أمر بالسمع والطاعة ولزوم الكتاب والسنة بالمعروف. من يستقيم أمر هذه الأمة بالتخذيل والتشكيك؟ علينا أن ننصح لأئمة المسلمين وعامتهم وولاة الأمر خاصة في هذا البلد، عرفنا منهم ولا نزكيهم على الله، وأنتم تعرفون ليس من شأننا أننا نتملق أو نمدح أو نزيف ولا نزكي أنفسنا على الله، لكن نعرف منهم من الصدق والإيمان والحرص على قضايا المسلمين ونفع المسلمين، ونشهد لهم به شهادة الحق. يرضى من يرضى ويسخط من يسخط. إذا تكلم في ولاة أمرنا تكلم فينا نحن، وإذا سفه سفهنا نحن، وعلينا أن نعلم هذه الحقيقة، وليسوا بمعصومين ولكنهم يجتهدون فيما يجتهدون به. إذا كنت تريد الخير للأمة فادع لهم وارفع كفك إلى الله سبحانه وتعالى أن يسددهم وأن يعينهم وأن يوفقهم، تكون رحيما بالأمة، تقدم للأمة دعوة صالحة لعلمائها وأئمتها. الرجل الصالح الدين الذي فعلا على استقامة ويحكي الاستقامة الحقيقية تجده إذا قيل له العالم فلان أخطأ ولا الإمام ولا فلان يقول اللهم اهده وأصلح، ويحرص على الستر ويحرص على النصيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. من نصح لأئمة المسلمين جمع الكلمة لهم، فإذا وقفوا في الشدائد وحصلت الفتن وجاء من يرجف ومن يخذل ومن يكشف العورات ويريد أن يشكك الناس، هؤلاء الذين يتكلمون تجدهم يهدمون ولا يبنون، ويفسدون ولا يصلحون، ويرجفون ولا يثبتون. ما وجدناهم أصلحوا فسادا ولا رقعوا رتقا ولا قدموا مؤخرا، ما وجدنا منهم إلا السب والشتم والثلب. الله عز وجل لا يحب الجهر بالسوء. ما وجدنا شيئا يصلح الأمة، يأتون بشباب الأمة يغرر بهم. نقول هذا حينما أصبحت الفضائيات تنشر الغث والسمين، حينما أصبحت الدنيا مفتوح بعضها على بعض، نخاف على أبناء المسلمين أن تسمم أفكارهم، نخاف على هذه الأمة أن تطعن في ظهرها. فعلينا إذا لم نفعل في ظاهرنا شيء أن نبطن نية الخير، وأن نرفع الأكف بالدعوة، أن يرفع الله الأمة عن الأمة، وأن نحسن النصيحة بجمع القلوب وتآلف القلوب. والله ثم والله نقولها من كثرة الأعداء ومن كثرة المرجفين، أننا ما وجدنا في هذا الزمان ممن يقوم على مصالح المسلمين مثل ولاة أمرنا. يرضى من يرضى ويسخط من يسخط، وسنلقى الله عز وجل بهذه الشهادة. ونقول هذا لما علمنا منهم من الحرص على أمور المسلمين والشفقة عليهم وتقديم ما قدموا فيما مضى من الأيادي البيضاء، وقدموا ما قدموا وهذا اجتهادهم. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يمدهم بعونه وتوفيقه، وأن يجمع لهم الكلمة، وأن يجمع القلوب عليهم في طاعته ومحبته ومرضاته، وهم خدام الإسلام والمسلمين. ما نقول هذا رياء ولا نفاقا، هذه حقيقة، والعالم الإسلامي كله بين أيديهم في كل عام، اختارهم الله عز وجل للحرمين، وقد صحت النصوص أنها بيضة الإسلام، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يسلط على هذه الأمة عدوا يستبيح بيضتهم، وهم القائمون على بيضة الإسلام والمسلمين. فإذا أصبحوا والعياذ بالله أهل السوء يكفرون الحكام وولاة الأمر ويكفرون العلماء، وتسمم أفكار الأمة بهذا الغث الذي في الأنترنت وفي الفضائيات من الكلمات البذيئة الساقطة، تجد بعض من يتسمى بالإسلام، والله ما ندري انترنت ما ندري يأتي يبث رسالة لشباب الأمة وبعض الصالحين من باب الخير ومن باب ثم يرجف فيهم ويزج بهم إلى نهايات أليمة. بالأمس كنا نقول في الأحداث اتقوا الله في شباب الأمة وانصحوا لهم، وجاء من يقول الجهاد فرض عين واخرجوا للجهاد وأصبح الجهاد فرض عين، وهؤلاء العلماء مداهنون ما خرجوا للجهاد في فرض عين، أين ذهبوا؟ بيعوا بالدراهم لأعداء الإسلام، وأنتم تعرفون هذا، بيع أبناء الأمة الذين هم أمانة في رقابنا، نحن العلماء المؤتمنون عليهم ما نزج بهم إلى الغايات والنهايات الأليمة، بيعوا بالدراهم لأعداء الإسلام وزج بهم إلى نهايات وزج بهم لظلمات السجون، لا أحد يلوي عليهم اليوم إلا من رحم ربك. من المسؤول أمام الله عز وجل عن هذا التهييج الذي ما جاء بخير لا للأفراد ولا للجماعات؟ ثم لا أحد يحاسب هؤلاء عما يقولون، وما شاء الله هؤلاء هم المؤتمنون وهم الذين يقولون كلمة الحق. تعرفون كلمة الحق إن كانت كلمة الحق عند سلطان جائر فالحق المر أن تأتي اليوم أمام شباب صالحين تقول لهم اتقوا الله في أنفسكم وفي حكامكم وفي ولاة أمركم. نعم، لأنها كلمة حق، ما أن تقولها حتى تتهم بالنفاق وتتهم بالرياء وتتهم بالمداهنة وتتهم بالتصنع. نعم، حقائق نقولها لما أصبحت الأمور كلها مكشوفة. إلى متى نسكت؟ أصبح شباب الأمة يغرر بهم، شخص بمجرد أن يلف العمامة على رأسه ويطلق لحيته أصبح يحكم في الإسلام، جهاد فرض عين، الأمة مخذولة، يحكم العلماء، يجعل من شاء في الجنة ويجعل من شاء في النار. متى كانت الأمة هكذا هدر مدر؟ متى كانت الأمة سوقا يرتع فيه كل أحد؟ الأمة يقودها العلماء الأمناء، يأتي الشخص ويقول الجهاد فرض عين وهو جالس في بيته يشرب القهوة ويأكل المندي. جهاد فرض عين تعرفون ما معناها؟ أول من يخرج جهاد فرض عين هو الذي يقول هذا الكلام. أما نهيج شباب الأمة على غير بصيرة فهذا ما يجوز. حرام علينا أن نغش أبناء المسلمين، وحرام علينا أن نأخذ من عواطفهم ونزج بهم إلى غايات أليمة. إن الكلمة التي يقولها الإنسان في دين الله لشباب الأمة مسؤولية، وليس الأمر أن يتكلم كل من تكلم، ستجد من يسب ومن يذم ومن يشكك ومن يخول، ولكن لا يبقى إلا الحق، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينفع في الأرض. ونحن على النصيحة لولاة أمرنا، وإن تحريض شباب الأمة لضرب الأمة في داخلها، حتى إننا نقول هذا ولو أن الحمد لله في مجتمع نعرف فيه من الصفاء والنقاء ونحب أن هذا الصفاء يستمر، وتعلمون أن الأمن مسؤولية الجميع، فأمن المسلمين لأنه أمن يقوم عليه عبادتهم ومصالحهم، وأنتم المسؤولون أمام الله عن هذا. حينما يؤتى بشباب الأمة يزجج به الجهاد فرض عين الجهاد فرض عين، ثم يكفر الحكام ثم يكفر بعد ذلك كل من معهم حتى تكفر المجتمعات، فيأتي الشخص لكي يصنع قنبلة أو يفجر في مكان أو يفعل هذا، لماذا؟ نقول هذا لأنه أصبح الأمر الآن مكشوفا، لا يجوز فعل هذه الأفعال، ولا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يطعن الأمة في ظهرها. وهذه الأعمال التفجيرية والتخريبية التي يزج بها بعض الأخيار، الحمد لله هذا ليس موجودا عندنا، لكن نقول من باب الحذر ومن باب الوقاية وخوفا على هذه الأمة ونصيحة الله، لا تجوز هذه الأفعال، ويحرم على مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يطعن هذه الأمة في ظهرها وأن يشكك في علمائه وولاة أمرها وأن يخذل. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع من التخذيل، وليعلم كل شخص أن هناك من يصطاد في الماء العكر، ولذلك تجد من يزعق وينعق لا يزعق ولا ينعق إلا في خضم الأحداث، ما تجد هؤلاء يرفعون عقيرتهم إلا في الأحداث التي يلتبس فيها الأمر. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن تدع الحليم حيران، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن دعاة جهنم قال همج رعاع أتباع كل زاعق وناعق. انظر كيف زاعق معناه كلمة تبلغ الآفاق، إلى الجهاد، الجهاد فرض عين، الأمة مخذولة، الأمة يعني هكذا هدر مدر. وندخل في أشياء تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى تأصيل صحيح شرعي مبني على نصوص واضحة، وكم كان بود أن هذه الأمور ندرسها بدراسة واعية، وسيأتي إن شاء الله عز وجل ما يبين للناس الحق بجلاء. لكن الذي يهمنا الآن السمع والطاعة والنصيحة للأمة ولولاة الأمر، والله ثم والله نعتقد حبهم في الله وندعو لهم بظهر الغيب، ونسأل الله بعزته وجلاله أن يشرح صدورهم بكل خير، وأن يجمع كلمة الأمة على حبهم ومعونتهم على طاعة الله ومحبته. ما علمنا منهم من الخير للإسلام والمسلمين، ولولا الله ثم ما عرفنا من الخير ما جلسنا في مساجدنا ولا أقمنا دعوتنا. نحن نعرف هذا، ولقد عشت عمري 17 سنة وأنا في الدعوة، وأرى أمور كثيرا، وعايشت من العلماء ومن الفضلاء، ولا أريد أن أزكي نفسي على الله، ولكن التجربة لها أثر. وسترى بأم عينك أن الأمور بعواقبها، ترجف الأمة وتحدث لها هذه الكوارث الأليمة. ولكن وطن نفسك بطاعة الله عز وجل، واستقم في نفسك وأهلك ودارك على مرضاة الله سبحانه وتعالى، واستقم كما أمرت، ثم بعد ذلك ستنظر ما هي العاقبة. هناك أمور يأتي وقتها، ويأتي من يأمر بها لمصالح المسلمين العامة والخاصة. وإذا صدقت في نصرة الإسلام فسيفتح الله لك ثغرا يبيض به وجهك في الدنيا والآخرة. ولست أقول الأمان ولا الأحلام، ولكن اتق الله، ومن اتق الله جعل له فرجا ومخرجا. والله لا نقولها إلا شفقة. ولقد عاشت بعض المجتمعات أنه دخل الالتزام فيها حتى أصبح الالتزام مثل الفتيل الذي تسفك فيه الدماء. وانظروا إلى من حولكم تجدون ذلك. ولربما يزج الشاب إلى عواقب وخيمة تحت ستار الدين والعاطفة. حرام هذا، حرام تستغل عاطفة المسلمين وعاطفة شبابهم وتوضع في المسلمين وتطعن خاصرة المسلمين بهم. حرام هذا. معلوم من يجاهد، من يجاهد وكيف يجاهد، وما هي راية الجهاد التي يجاهد تحتها. أما ما تحرك بالعواطف، تحرك بالعلم والبصيرة. قل إني على بينة من ربي. وعلينا أن نتق الله عز وجل، وأن نرجع إلى نصوص الكتاب والسنة التي نصت ودلت على أن لنا الأخذ بالظاهر، وما علمنا من ظاهر هذه الأحوال مسؤولون عنه أمام الله عز وجل. ويعلم الله أني ما أردت إلا الخير لكم ولهذه الأمة.